سمعت. يقول السائل: ما مدى صحة القول من أدى في رمضان النافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه؟ هذا جاء في حديث سلمان الفارسي، وفي الحديث فيه قطع فيه ضعف، جاء فيه من أدى فيه فريضة كان كمن أدى فريضة 70 فريضة فيما سواه، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة 70 فريضة فيما سواه، كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن حديث في سلمان ضعف، ولكن العمل مضاعف، النافلة والفريضة كلها مضاعف فيها أجر عظيم. أما تحديد 70 فريضة فلا أعلم فيها إلا حديث سلمان وهو ضعيف بها انقطاع سلمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.